حدیث 1251 به حدیث داده بود مدیار بود پیغمبر صلوات خدا علیه بن یه آخفتی پنده کلمت حبشی جب عن امی خالد بنت خالد بن سعید رضی الله عنها قال کسته اویجنه یا گوتی اتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم مع ابی اصدنا نک پیغمبری صلی الله علیه وسلم الگلبا به خو خالدی و علی قمیص اصفر بیجتن کراسه که زر البرمن بود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بجتن فغنبري صلاة خدي السربن قوتن من سنة سنة أفهردو كلمتها قوتن من وهي بالحبشية ومعنى وان بحبشي حسنة يعني يتوظى قالت ايش يو بجيقو بجت بجت فذهبت ألعب بخاتم النبوة بجأس شوم اتبشت فغنبري خبتين صلى الله عليه وسلم بتيجو فغنبري جيب رحم بو صلى الله عليه وسلم يرق نبو بيجتن أسشون من بخوياري بخاتم النبوة كم مورا فغنبري نيل أول نفهر دو ملت فغنبري صلى الله عليه وسلم من بخوياري بكم فزبرني أبي بيجتن باب من المنحيطان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجتن فغنبري صلى الله عليه وسلم قوت باب من دعها جبجر بينك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش بشتهن في غنبري صلى الله عليه وسلم قوت من أبلي وأخلقي يعني أبان جلكا كيفن بك أبدعا في غنبري بودك صلى الله عليه وسلم يعني بشتهن خذ تعالى جلكا كديج برسكتا بك حتى أبان جلكا تخرابتك ثم أبلي وأخلقي جارك دي تكرار كذا بو تأكيد ثم أبلي وأخلقي جارك دي تكرار كذا أفدعها بو أم خالد.